إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، أخت بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جنب، إنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي، جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه. انا عايز احبك حتى لو احبك في الخيال، لو كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، قصدك انت جنبيتيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، اختي بجد مش طريقه خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. ماهي أنا لسه ياجع من السفاية السويسية. وصلت المعلومات عن عمك لطفي؟ أيوة للأسف. إيه مات؟ لا وصلت ليكم تليفون، كلمته ويضت عليا مياض. وهو ما ردش عليك ليه؟ في حاجة؟ جاله زهايمر، إيديو يمضوه على كل سيوته. يا خسارة، مش خسارة الفلوس لكن خسارة إنه عايش في الغربة مع ناس زي دول. ما تنسيش إن أيهم هو اللي قال لي معلومات عن عم لطفي لما وصلتيني معاه بجهاز الإف إم آي آي ده. عشان تصدقوني لما أقول لكم إني بقابل أيهم، موجات مخي بتقابل موجات مخي، والدليل التاني أهو على الفلاشة دي. الملفات اللي قلتي لي إن طايق يرجعها لك؟ أيوه أنا شفتها. وشفتي فيها إيه؟ أنا يمكن أكون فاهمة عشان أنا عشت اللحظات دي مع أيهم، لكن خايفة أكون موهومة وبتخيل إن الصور اللي شفتها حكايات عشتها قبل كده. لو تسمحي لي أشوف الفيديو ده هكون سعيد قوي. أرجوك لازم تشوف عشان لو أنت فهمت منه حاجة هتفرق معايا كتير. خلاص كده استسلمت ونسيت ماهي حبك. حب ايه يا عم؟ دي مش طايقة كلمة مني بعيد عن الشغل. دلوقتي بس لكن كلها كام يوم وهتسمعك بقلبها. اشمعنى؟ حبيبها في اوضة الانعاش بين الموت والموت برضو ساعات، وهيخلالك الجو يا صاحبي. ساعتها هتعيش الحزن وهتلبس ثوب الاكتئاب. عزه هو ده المطلوب. ازاي؟ هتبقى محتاجة حد يطلعها من اللي هي فيه، قلبي يحس بيها وياخدها لدنيا جديدة عليك سعيدة، تدوب قلب في حب جديد. وانا ايه اللي يجبرني اتحمل كل ده؟ مش بتحبها؟ ايوه الا بحبها، ده انا حاسس ان قلبي بقى قلب يوم ما شافها كان قبل كده عبارة عن مصارين كلوة، يعني ترومبة بتضخ دم في مواسير. تبقى خلاص فرصتك وتفضل خدها. عندك حق، هحاول تاني بس مش بنفس الطريقة اللي فاتت، خليك ذكي. تقصد تقول يعني اني كنت غبي؟ النتائج اللي حققتها بالطريقة القديمة هي اللي تجاوبك. ايوه صح، ايوه انت عندك حق، كنت غبي فعلا، ده انا كنت هدخل السجن ودخلت مستشفى المجانين. صدقت كلامي؟ طب اغير الطريقة دي ازاي؟ ما انت غيرتها خلاص، عامل فيها عم العائل اللي بيساعد بنت خاله في تجربتها العلمية وبس. صحيح، انا نفسي مش مصدقني الفترة اللي فاتت دي خالص. انا مش انا، والله يا ضميري انا مش انا. انت هتغني؟ خليك على كده الطيب العائل اللي هو مش هو، بس اللي في القلب يفضل في القلب. وانا في قلبي حب كبير لماهي، وعمري ما هسيبها. لو دمرت نص كوكب الارض واعيش انا وهي في النص التاني لوحدينا، فاهم يا ضمير الحي؟ تمام كده، الفيديو اترفع على اليوتيوب والناس بقى هي اللي هتشوفه وتقول رايها. وانا هسخر الجو، هعمل من كام اكاونت كده بتوعي كبت عليه، واحد يقول ده فيلم رائع وحاشة وحوش، وايوه كده بقى هو ده اللي مستنينه من زمان. وما تنساش بقى كام شتيمة كده علشان الموضوع يتصدق. نظام يا خسارة يا ولاد التيت، وفين الفن المحترم بتاع زمان؟ لا، وجملة انا صدمت فيكم اوعى تنساها، دي بتعمل شغل جامد قوي. وبكده اللي يقرأ التعليقات هيقول اكيد ده فيلم مفهوم يعني، ويجيب اللوم بقى على نفسه ويحاول يفهمه بطريقته. وكام يوم كده بقى ونبعت اللينك للدكتور طارق من تليفون مجهول. طب قولي شغل الفيديو بقى بعد ما تحمل، خلينا نشوفه تاني يمكن نفهم. ما اعتقدش، لكن اهو بلي يا شبح. النهاردة حفلة كبيرة هيحضرها الامير ايهم، ودي فرصتنا ان احنا نتخلص منه للابد. وده هيتحقق ازاي يا مولاتي؟ انا عملت تابوت من خشب الصندل ومرصع بالالماز والاحجار الكريمة، وحيكون المكان الوحيد اللي هيخلد فيه للابد. ازاي؟ ازاي انتي بقى؟ سيبها علي، انا الحفلة موعدنا. وزيد نفرح بيك بقى يا مولاي ايهم، بس اشوفك كده ماسك في ايد حبيبتك واخدها معاك لدنيا الاحلام. انا النهارده في الحفله هعلن عن اختياري للاميره ماهي زوجة العمر. يا زين ما اخترت، اخيرا انت شيل ابنك واخدمه. قريب قوي ان شاء الله، وتربيه على البخل، قصدي على الحب، زي ما ربيتني. ده شرف ليا يا مولاي. سمو الامير ايهم. مولاتي الاميره ماهي. بعد اذنك يا مولاي، بعد اذنك. مش هينفع كده، كل ما تشوفيني تقولي لي سمو الامير، احنا هنتجوز يعني هيبقى اسمي ايهم وبس. وانت تقول لي يا ماهي من غير مولات؟ لا، دي بقى ما اقدرش عليها، لانك فعلا هتبقي اميرتي ومولاتي الى الابد. ايهم انا هاد. وانا معاكي عشان انت معايا. انا خايفه، معقول الناس هيسيبونا في حالنا؟ لازم يسيبونا في حالنا عشان الحب يفضل عايش وسطهم. احنا الحب يا ماهي، والحب الحقيقي بيبقى ليه خصوم حقيقيين. ما تخافيش من اي حاجه، طول ما احنا مع بعض عمر ما حد هيقدر ينتصر على حب. اولاني الامير ايهم، وجودك شرفني يا مولاتي. ربنا يستر. انا جايبه لك هديه عمر ما حد جابها لك قبل كده، واطمع انها تنال رضاك. اشكرك. ويا ترى ايه الهديه؟ تابوت مصنوع من خشب الصندل ومرصع بالالماز والاحجار الكريمه. تابوت بعد الشر على حبيبي. وماله يا مولاتي ماهي؟ تابوت يعني رحله للخلود، ومعمول على مقاسك بالظبط. غريب، طب وعرفتوا مقاسي ازاي؟ اسمح لي اخليهم يحضروا التابوت وتشوفوا حضرتك بنفسك. بلاش يا ايهم. مولاتي ماهي ما تبقيش نكديه كده، هديه جايه لنا من شخصيه كبيره في القصر، يبقى لازم نفرح بيها. هاتوا التابوت. الله، ده شكله رائع، شكله حلو قوي. والأحلى لما تدخل فيه للأبد. بلاش يا أيهم. ممكن تجربوا يا مولاي لو تحب. طبعا، افتحوه يا حراس، افتحوا التابوت. أنا عاوز أجربه، أنام فيه بقى وأشوفه فعلا مقاسي ولا إيه. ده ده مقاسي فعلا. طب اقفلوه كده، اقفلوا التابوت، اقفلوا الصندوق، لا ارموه في النهر. لا مش هتقدروا تحرموني من حب عمري. طمني عملت ايه؟ ما تقلقيش يا مولاتي، وصلنا للتابوت اللي محبوس فيه ايهم اخيرا. كان لازم ندور عليه ونوصل له لما عرفنا ان ماهي مصره تلاقيه. المهم عملته ايه؟ خلاص ما عادش فيه ايهم، بقى ذكرى ميموري، لو لقيته هتبقى كانها ما لقيتوش. انت مكافئتك عندي كبيره قوي. انا طالب رضا مولاتي عني. وانا راضي عنك. أنا طالب رضا مولاتي ماهي، طالب حبها ليا. أنا مملكش قلبها لكن هسمح لك تحبها، ولو قدرت تلفت نظرها ليه هتبقى ليك. شكرا يا مولاتي، شكرا شكرا. لكن اوعى تخليني اسمع تاني عن ايهم ده، مفهوم؟ كل الشهور دي بدور عليك يا ايهم وعمري ما هيأس اني الاقيه. يا ناس، محدش شاف تابوت مصنوع من خشب الصندل عايم على وش الميه. هروح وراه لحد البحر، لو قضيت عمري كله أدور عليك عمري ما حيأس. جيالك يا أيهم، جيالك يا أيهم. أنا مش قدك يا بحر، شهور وأنا بدور على حبيبي، وأنا عارفة أنه غرقان في أعماقك. طول عمرهم بيقولوا البحر غدار، وانا شايفاك حضن لكل مظلوم. ايه ده اللي انا شايفاه هناك ده؟ ماهي، ماهي ده التابوت. ايهم، ماهي، معقول اكون سامعاك وانت جوه التابوت وكمان في نص البحر؟ انت الوحيده اللي هتفضلي سامعاني على طول وشايفاني طول الوقت. ده حقيقي، انا سامعاك وشايفاك كمان. انت الوحيده اللي وجود الدليل ان قلبي لسه بينبض بالحياه. بس ده مش كفايه، انت لازم ترجع ملك متوج في القصر. القصر هو قلبك لما اسكنه، والتاج هو حبك لما تزيني بيه حياتي. الفيديو؟ ياه، ده انا سيحت منك خالص. معقول شكلك هتحاول تجاملني عشان ما صدقش اني مجنونة؟ ازاي انا ما خدتش بالي ان انت ايزيس؟ ده انت ايزيس. ايزيس؟ ايوه انت ايزيس، انت اللي لميتي اشلاء ايهم ويجعتي لي الحياة بحبك ليه واسيايك ان لسه في امل انه يعيش. ده اللي انت فهمته من الحكاية؟ دي اجمل قصة حب ممكن يعيشها اتنين. القصة دي لازم تتقيا وتتمثل وتتغنى، والاهم بقى إنها تتعاش. لو دي أجمل قصة حب يبقى أيهم في خطر. أيهم في خطري؟ ليه؟ لأن أيهم وعدني إنه مش هيسيبني غير لما نعيش مع بعض أجمل قصة حب. اللي يلاقي واحدة تحبه كل الحب ده لا يمكن يسيبها أبدا. على فكرة موبايلك بياني. المستشفى بتتصل بيا، أنا مش هرد، أنا خايفة أوي يكون أيهم حصل له حاجة. يا حلم ده ولا عيل أو يمكن مشهد جوا فيلم، مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، لطيفة حق، حمزة خاطر. بدماغي بلف الأراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في حتى لو هحبك في الخيال. كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال؟ صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال. انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره. في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا عيل او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، شت مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. انا ناس، للكاتب ايمن فتيح، اخراج علي مصلحي.